مش سهل الشهور اللي فاتت، الشتات والتمزق، الاهتمامات المختلفة والخلافات، التحير والتوقع، وهذا كله مزق القلوب. نحتاج إلى وقفة قبل رمضان. رمضان وليس إلا رمضان. المشتاقون إلى رمضان بدأوا فعلا يفكروا بطريقة واقعية. ورمضان دخل، رمضان هجم، يا ترى قلبك على استعداد لتذوق رمضان ولا بعيد تاه وضل وأسر ومش لاقيه؟ محتاجين الليلة دي وقفة في ليلة حب لله، وحب للتقرب إلى الله، حب الاهتمام بقضية رمضان. قلوب المشتاقين بدأت تشم نسائم رمضان، فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. المشتاق بشم، لكن اللي مشغول عن الشوق للموسم يروح فين؟ أنس بن النضر نادى واهن لريح الجنة، إني أشم ريح الجنة من دون أحد وراء أحد. فمات في أحد جنب الجنة. قلوب المشتقين بدأت تشم وتهفو. حديث الملهوفين اليوم، هروح العمرة امتى، هعتكف فين، هصلي فين، حضرت مصحف جديد، جبت 7 جلاليب جديدة عشان اصلي بيها في رمضان. عيون الخائفين بدأت تكفكف الدموع حذرا وخوفا ألا تفوز بأول فرصة. أصل هي أول فرصة، أول فرحة، أول ليلة، أول معتوق من النار. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا أن نكون أول عتقائك في أول ليلة من رمضان. أكف المستغيثين تنادي، أكف المستغيثين تنادي، يا رب يا رب أغثنا، أدركنا يا رب، ألهمنا، أنقذنا، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، يا رب افتح لنا، يا رب اصرف عنا، يا رب حافظ علينا، يا رب قربنا، يا رب أعنا، يا رب تب علينا. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ شهر الشهور. شهر الشهور، نعم، ليس إلا رمضان. نعم إخوتي، إنه ليس إلا رمضان. هل سمعت قط أن فتحت أبواب الجنان إلا في رمضان؟ فتحت، شوف نص الحديث، فلم يغلق منها باب. سبحان الملك. هل سمعت بتغليق أبواب النيران إلا في رمضان؟ وان لك يا رمضان، هل صفدت الشياطين الا في رمضان؟ وان لتلك الاشجان في قول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن. وانا اقول من رمضان الى رمضان ما الذي جرى وكان؟ من رمضان اللي فات لحد النهاردة ايه اللي جرى؟ تقدر تقول لي ايه اللي جرى من رمضان اللي فات للنهاردة؟ ده الدنيا كلها اتغيرت، تمكين وزوال، قصور واغلال، موت وولادة، شفاء ومرض، نجاح وخيبة، عصيان وتوبة، قرب وإبعاد. يا ده من رمضان اللي فات لرمضان ده بقى الدنيا غير الدنيا، وأحوال غير الأحوال، وناس غير الناس، في ناس اتغيرت تماما، بقت حاجة تانية. في ناس اتنفخت واتغرت واتكبرت واتنططت، وفي ناس زلت واتنكست واتوكست، وبالتالي كمان في ناس قربت من ربنا وناس بعدت، ناس هديت وناس ضلت، ناس أحبت وناس مقتت وطردت وأبعدت. يا ترى من رمضان لرمضان انت فين؟ رمضان ايه يا شهر الشهور، يا موسم الغفران، من صام اياما غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لياليك غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوتي، إنه رمضان ليس إلا رمضان، موسم الشفاعة. رمضان، فالصيام يقول أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه فيشفع، والقرآن يقول يا رب منعته النوم بالليل شفعني فيه فيشفع. رمضان وليس إلا رمضان، في كل ليلة، لا أقول في كل ليلة، ليس فقط هل من تائب، هل من تائب موجودة، وهل من سائل، وهل من مستغفر، لكن في كل ليلة عتقاء من النار. عتقاء من النار دي، أن يعتق من النار دي أكبر من مجرد أنه يغفر له ذنوبه، دي أكبر من أنه مجرد أنه تضاعف له حسناته. اعتقت رقبته من النار يعني مش هيشوفها. قال الله لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قل لي وفين بقى وإن منكم إلا واردها يا ابني دول كالبرق. عدى الناحية التانية خلاص خلصت. ما حدش دري بيهم. وهم ما مدريوش بحاجة. يا ترى هتعتق؟ يا عدادات المعتوقين، هل لي فيك نصيب؟ يا ديوان المعتوقين، هل لي فيك من نصيب؟ الله يا ليالي الرضا، هل لي فيك من نصيب؟ يا منادي، يا منادي الله، يا منادي الله، في أول ليلة من رمضان ينادي مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا منادي الله نادي، قلبي مجيب، نعم أقبلت فاقبلني. يا منادي الله نادي، أقصرت فأعني. إي وربي، بإذن ربي وربي، أقصرت فاقبلني، أقصرت عن الشر بإذن ربي، وبإذن ربي لن أخيب. إنه رمضان فقط، رمضان موسمنا، فرصتنا. إخوتي، أنا عايزكم تاخدوا الكلام ده بجد، مش كلام، دي حقائق، ده يقين. ألم يقل حبيبك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله في النار؟ خذ الكلام ده بجد. رمضان، إنه رمضان فقط، فقط رمضان. جاء موسم التدبر وتذوق القرآن. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. بقول إن احنا طول السنة بنسمع قرآن، هل عمرك سمعت قرآن زي قرآن رمضان؟ وطول عمرنا بنصلي قيام، عمرك صليت قيام زي قيام رمضان؟ طول عمرك بتصوم نوافل، هل صمت أيام زي أيام رمضان؟ إنه رمضان، ليس إلا رمضان. تالله ما ذاق القلب ألذ من آيات القرآن في رمضان، في رمضان ورمضان لا غير، فقط رمضان. وما قرأ القلب كتابا أنفع من آيات القرآن في رمضان. في رمضان لما تمسك المصحف كده وتبدأ تقرأ، تحس انك انت وانت بتقرأ القرآن في رمضان ان في روح بيسكب في قلبك، في روحك. سبحان الله العظيم. القرآن، القرآن لذة الحياة وطيران القلوب. لنا محاضرة اسمها طيران القلوب. طيران القلوب بهذا المصحف جناحاه، تدبره نعيم وفهمه نعيم، حتى التحير في فهمه نعيم. القرآن لا يشقى جليسه ولا يشبع أنيسه. القرآن كلام الرحمن، منة المنان، أحسن القصص، أحكم البيان. القرآن كاشف خفايا النفوس، درار العظات والدروس. القرآن يا إخوة حقيقة لا تحتمل الشك. القرآن الصدق الذي هو الصدق. قال الله: والذي جاء بالصدق. هو هذا القرآن، ربنا سماه الصدق. القرآن نور هاد، صلاح البلاد والعباد. لذلك انت ناوي على ايه مع القرآن في رمضان؟ انت ناوي تعمل ايه؟ هتفتح المصحف امتى؟ وهتعمل ايه؟ سبحان الله العظيم، القرآن مشغلة الأولياء في رمضان. ورمضان ليس إلا رمضان، رمضان وفقط. كان مالك في رمضان، إمام مالك صاحب المذهب، يقبل على القرآن ويترك ما سوى، لا دروس ولا فتاوى ولا كلام مع الناس ولا زيارات ولا أي حاجة، بس قرآن. كان الشافعي في رمضان يفر من مجالسه الحبيبة، مجالس الفقه ومجالس التدريس ومجالس التحديث، ويقول: إنما هو القرآن. والإمام الشافعي في رمضان عجيب من عجائب الدنيا، كان يختم في رمضان 60 ختمة غير ما يقرأ في الصلاة. 60 ختمة، يعني بيختم القرآن كل يوم مرتين، كل يوم القرآن، المصحف كله من الحمد، من الحمد إلى الناس. فين الناس؟ من الحمد إلى الناس، كل يوم بيقرأ من الحمد إلى الناس، يقرأ المصحف كله كل يوم مرتين، مرة بالنهار ومرة بالليل. شيء لم يدرك. لذلك ذكر أن ابن عساكر كان يعتكف طوال شهر رمضان لكي يستطيع أن يختم 60 ختمة، ثم كان يبكي ويتحسر ويقول: 59 بس، ما قدرش يكمل 60. قال: يا انا خيبة بقى، مش 59 بس، 59 بس، زعلان، 59 بس. انت هتختم كم ختمة في رمضان؟ كان ابن الحداد يختم 40 مرة ويقول: قصور قاصر وضعف ضعيف. صفية زوج عبد الله بن عمر كانت بتسأل عن حال عبد الله بن عمر في رمضان، قالت: لا تقدرون عليه، إنما هو القرآن ينشره ويقرأ فيه. افتح المصحف تلاقي أهل القرآن دول، تلاقي على السرير في مصحف، وعلى المكتب في مصحف، وعلى الكنبة في مصحف، وعلى السفرة في مصحف وفي المسجد في مصحف وفي وفي جيبه مصحفين. إما يقعد يقرأ ما يسكتش. يا ترى أنت ناوي على إيه في رمضان الجاي؟ هتعمل إيه مع المصحف؟ ناوي على كم ختمة؟ هتختم كم مرة؟ وإذا تكلمنا عن رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل يدارسه القرآن. رمضان موسم الجود والكرم والنفس يا إخوة. لو إن الواحد بيصلي صح، بيقوم الليل صح، بيقرأ القرآن صح، بيذكر ربنا صح، وصايم، تلاقي الدنيا عنده رجعت إلى قيمتها الحقيقية، لا تساوي جناح بعوض. فلذلك تلاقي المسلم اللي صايم صح وقايم صح وقرآنه صح وذكره صح، الفلوس عنده في رمضان بيبحتر. مش بيبحتر على نفسه، ماشي بيبحتر على نفسه وولاده ما يجراش حاجة، لكن وعلى الفقراء. يا إخوة انتوا شايفين ظروف الدنيا في هذه الأيام، الغلابة محتاجين ومحتاجين كتير. يا ترى مين هيعمل حاجة في رمضان ده، حاجة جامدة يقول بس زي ما عمر بن الخطاب قال، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدقة صلي عليه صلى الله عليه وسلم فصادف ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر. قل بس هي فرصتي بقى السنة دي هطلع. وغرق الناس، ادي على قد ما تقدر. مش عايز اقول لك ادي بالالف والالفين والخمس تلاف والعشر تلاف بحتر على الفقراء، لا ده انا بقول ابو جنيه سبق درهم 100,000 درهم. رجل لا يملك الا درهمين فقسمهما بينه وبين ربه، تصدق بواحد واتخذ واحدا، ورجل أخذ 100,000 من عرض ماله من عرض ماله. فالشاهد إيه؟ إنك أنت كل واحد بينفق على قده، اللي معاه 5 على قده، لما ينفق 3 4 واللي معاه 50,000 وهكذا، كل واحد ينفق على قده. طوبى لمن وفق. المال مال الله والعبد، المال ماله والعبد عبده، والتوفيق منه والقبول منه والثواب عليه. شد حيلك وأنفق وتصدق، تصدق وابحث عن المستحقين. رمضان، وما أدراك ما رمضان؟ هل في شهر من الشهور ليلة مثل ليلة القدر خير من 1,000 شهر؟ ليلة العمر بجد. مين مننا بيعيش 83 سنة ولا 86 سنة؟ مين بيعيش ليلة بستة وثمانين سنة؟ يلا ليلة لو أحرزتها خير أفضل من 1,000 شهر. يا رمضان، يا ذا الليلة العظمى، طوبى لمن أكرمه الله فنال ذلك الأجر. رمضان موسم تألق الكعبة المشرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي. مش عمرة رمضان زي حجة، لا، حجة مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معقولة انت لسه ما قدمتش جواز سفر يا راجل؟ ده قربوا يقفله. خلص ممايش، اتصرف. لسه النهاردة بقت الناس بتتصرف، لما بتزنق بتتصرف، وفي حد احب اليك من ربنا تتصرف في حاجة عشانه؟ سبحان الله العظيم. اتصرف، عمرة رمضان لا تترك. ما فيش حد النهار، لا، فيه انوي وازم، وان رأى ربك من قلبك الصدق اصدق الله يصدق. يلا اعزم الليلة دي. رمضان يا موسم الطواف، يا موسم الطواف والتهجد والألوف المؤلفة الملايين، يا زحام الصح، يا كثرة الركوعات، يا منظر الكعبة بين كفي الداعي، يا لك من زمان. ساعة الإفطار في الكعبة، ساعة ما يقول الله أكبر وتنظر للكعبة والسكون الذي يشمل الجميع والضوء الأزرق المتلألئ كالسماء، اللحظة دي بالعمر كله. السحر قبيل الفجر والدعاء، زقزقة العصافير حول الكعبة عند الشروق، الله أكبر، أشياء لا تترك، وملذات روحية لا يفرط فيها. أعوذ بالله من الحرمان. اللهم اروينا بشرف الظرماء من أجلك في رمضان. رمضان وليس إلا رمضان. إخوتي، لماذا الشوق؟ لماذا الشوق لرمضان؟ أولا شوقا للنقاء، يشتاق الإنسان إلى النقاء، مولود جديد غفر له ما تقدم من ذنبه، مولود جديد بعد رمضان اعتقت رقبته من النار. مشتاقين لإيه؟ لليلة خير من ألف شهر، ليلة العمر. هم بيسموا ليلة إيه ليلة العمر؟ مش موضوعنا. ليلة العمر، ليلة القدر، شوقا للحرية. صفدت الشياطين، أغلقت أبواب النار، فتحت أبواب الجنة. خلاص طير بقى، يلا اجري. البيبان مفتحة باب الجنة، والشياطين متكتفة. اللي كانت مكتفاك الشهوات نفسها متكتفة، اللي هي شهوة النساء وشهوة البطن، شهوة الفرج وشهوة البطن متكتفة، والشياطين متكتفة، وأبواب النار متقفلة. شوقا للجنة، للصائم دعوة مستجابة. وأنا عايز أقول لك إن آية الدعاء في وسط آيات الصيام، آيات الصيام تلاقيها كده: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم وإذا سألك عبادي عني، وبعد منها أحل لكم ليلة الصيام الرفث. بقيت آيات الصيام. هذه الدرة التي توسطت العقد في سياق آيات رمضان لها لهذا سر. عشان كده تجد أكثر الدعاء في رمضان. كل المساجد بتقنت وتدعو، ودعائنا مرتكز السنة دي على اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين، ولكن أنا عايزك أنت. آمين ونصوت ورا الإمام، كل ده جميل، لكن أنت تحديدا يا صاحبي محتاج إيه تطلبه في رمضان ده؟ وانتي يا ترى؟ آمين ورا الإمام، والإمام ده بيغني، والإمام ده بيرتل، والإمام ده بيقول سجع، والإمام ده سريع، والإمام ده بيطول في الدعاء، والإمام ده بيزود الثناء على الله أكثر الدعاء، والإمام ده بيطلب أمور عامة، والإمام ده بيركز على نواحي معينة، كل ده رائع ومكمل، لكن أنت تحديدا محتاجة إيه؟ عارف؟ عارفة؟ عارف؟ محتاجين إن كل واحد مننا يقول هي تكة وينصلح حالي مع ربنا. لو عرفت التكة دي وركزت عليها في الطلب طول الشهر خلاص. يا ترى أنت ناوي على إيه في رمضان ده؟ حاسس بعد سنين طويلة من رمضانات ولم تعتق رقبتك من النار؟ ناوي على ايه؟ شايف انك تقدر تيجي لربنا ازاي عشان تعتق بقى السنة دي، لانك مش ضامن سنة بعد كده. زي ما قلت قبل كده كتير، زي ما انت شايفين الدنيا قلابة، الأيام قلب، الست شهور اللي فاتوا دول وروك حاجات تغيرت الدنيا تماما، فأنت مش ضامن. أنا بقول لكم خدوا الأمور دي بجد، إنك هتموت وتقابل ربنا، فمحتاج دلوقتي حالا تطلب من ربنا حاجة تحديدا تركز عليها في رمضان ده. يا ترى انت عارف انت عايز تطلب ايه؟ يا ترى انت عارف ايه مصلحتك وايه اللي انت النهاردة الشيء الوحيد اللي تقدر تركز فيه وهو ده اللي يصلح حياتك؟ يا ترى انت عارفة ومركزة ومتأكدة وفعلا فهمتي ايه اللي هيصلح حياتك خليكي تعيشي سعيدة أو تموتي سعيدة؟ يا ترى انتوا حاسين بالخطر اللي الأمة فيه اليومين دول؟ والخطر ده مرتكز على فلان وفلان وفلان وفلان، وانت انت محتاجين إصلاح أنفسنا إحنا، نغير أنفسنا إحنا، يغير الله ما بنا. يا ترى بعد كل التجارب المريرة والتجارب الأليمة المؤلمة، بعد كل ده لسه هتطلب دنيا؟ لسه هتطلب شهوات؟ لسه هتطلب أهواء؟ لسه هتطلب مظاهر؟ ولا كفاية كده دنيا وما بقتش الدنيا حلوة ولا بتسعد حد؟ إخوتي، ماذا يفعل المشتاق؟ أول شيء التوبة. اللهم تب علينا، تجديد التوبة، تجويد التوبة. اثنين، خطط لاستغلال يومك في رمضان. عايزين كل واحد يبدأ يخطط لاستغلال اليوم. نمرة واحد، زي ما قلنا في اليوم الشغل واحد القرآن. نمرة واحد القرآن. آسف. خليها اتنين. عايزين نمرة واحد الصيام. هي كان في خطبة جميلة اسمها هل ستصوم رمضان؟ انت ناوي تصوم؟ طب هتصوم ازاي؟ الصيام الامساك. لما نقول صامت الريح يعني سكنت. صامت الخيل يعني سكتت عن الصيل. الصيام السكون. عايزين بعد الدوشة. النهاردة كنت في خطبة الجمعة بتكلم عن النفس النبيلة. فكنت بقول ان اول صفة من صفات النفس النبيلة فاجأتني في قول الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. تعرف تمشي على الأرض هونا؟ تتبع بقى آيات المشي في القرآن وقصد في مشيك واغضض من صوتك. شوف المشي هونا، شوف واقصد في مشيك، شوف ولا تمشي في الأرض مراحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المشي عشان كيف نقول صيام سكون، سكوت، الهدوء، فين النهاردة الهدوء في حياة الأمة؟ والله ما أنا شايف هدوء. دوشة وزيطة مولد كلام جدال مناقشات افتراءات شائعات أكاذيب إيذاءات. رمضان داخل عايزين نصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، ما يزعقش ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد شتمه أو قاتله ضربه فليكن إني صائم، إني صائم، إني صائم. أخلاقيات الصيام، أخلاقيات الصيام، مش بس كف الأذى، لا يصخب، لا يجهل، لا يفحش، لا، ده احتمال الأذى. لو حد شتمه فإن سابه أحد، ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أو قاتله يعني اتخانق معاه ضربه فليقل إني صائم، إني صائم، إني صائم. سبحان الله العظيم. عايزين نجعلها شعار إنك طول الوقت في رمضان اللي يتكلموا في غيبة ولا نميمة أقول إني صائم، إني صائم، إني صائم. اللي فتحوا أغاني ولا مزيكا إني صائم، إني صائم، إني صائم. اللي يشوف الإعلانات النهاردة في الطرق لما يقول إلحق قناة كذا فيها مسلسلات كذا وإلحق قناة كذا فيها والجرايد الإعلانات وصور النس، أعوذ بالله يا ناس ده رمضان. إني صائم، إني صائم، إني صائم. يستعد بهذا الرمضان مسلسلات جديدة، أفلام جديدة، مسرحيات جديدة، أغاني جديدة، برامج جديدة. اضحك وهزر ده رمضان. طب هتعمل الستين ختمة امتى؟ الصيام. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك تعطيل هذه الحواس لله، تفريغ الوقت كله لله. يبقى نمرة واحد الصيام، اتنين القرآن. استشعر أهمية تدبر القرآن. اتنين، اعلم أن التدبر أفضل ما يستغل به الوقت. ثلاثة، اعلم يقينا أنه ليس في القرآن حرف إلا وفي ذكره فائدة. أربعة، استمر حال قراءة القرآن في استشعار أنك وحدك المخاطب بهذا الكلام، أنك وحدك فقط المعني به. خمسة، اجتهد في الدعاء أن يفتح الله لك. يا رب فهمني، قول كده، يا رب فهمنا، يا رب علمنا، يا رب افتح لنا، يا رب، لكي تفهم. خمسة، استحضر نيتك قبل قراءة القرآن، حضر نية بتقرأ القرآن ليه. ستة، أحسن الاستعداد والتهيئة، جهز المكان اللي هتقعد تقرا فيه وهيئ نفسك. الجلابية النظيفة الحلوة والجو مش حر ولا عرق ولا زهق ولا كتمة والريحة الحلوة تطيب والهدوء، مفيش دوشة ولا حد بيتكلم حواليك. الوقوف عند الآيات، تكرار الآيات وترددها، فيش مانع انك تقول الآية 40 مرة، 50 مرة، 100 مرة، ما تعدش، قولها وحاول تفهمها. ربط الآيات بواقعك اليومي ونظرتك للحياة. الترسل بالقراءة، قل لي ألا، طب انا لما ترسل بالقراءة هجيب 60 ختمة ازاي؟ ما احنا قلنا يا عم انت ليك مصحفين، في ختمتين، ختمة تجارية عشان تحصيل الاجر اللي هي بتاع 60، وختمة التدبر والترسل والهدوء. قراءة تفسير القرآن، ذاكر معايشة معاني الآيات، اكتب، اتعلم انك تكتب، اكتب اللي ربنا فتح بيه عليك. هذا هو القرآن. ثلاثة، قيام الليل. احنا قلنا نمرة واحد الصيام، اثنين القرآن، ثلاثة القيام. قيام الليل، الليل دايما، الليل ولا يعرف الليل إلا من يكابده. الليل الهدوء، الليل الأسرار، الليل الحب، الليل المناجاة. لذلك أحباب الله وأولياؤه ما بيؤثروش حد بالليل على ربهم. الليل ده بتاع ربنا، ما بنقولش الليل كله، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقوم الليل كله، وربنا ما أمروش بكده، يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيل. يبقى نص الليل بتاع ربنا، تلتينه، أكثر من نص شوية، أقل من نص شوية، بس خليك في الليل، لما تدي النص لربنا يبقى بتاع ربنا وبس. مفيش إشغال ذهني بعيد عن ربنا. وسر الليل الصلاة، القيام. القيام شغل أحباب الله في الليل. بالليل والصلاة، لأن الصلاة بتجمع كل حاجة، فيها وقوف اللي هو الصلاة، فيها سجود اللي هو القرب، فيها ركوع اللي هو التعظيم، فيها تلاوة القرآن، فيها التسبيح الذكر، فيها الدعاء، ففيها كل حاجة. يعني بيقول أنا هقعد أدعو بالدعاء في الصلاة، الواحد أقرأ قرآن في القرآن في الصلاة، هقعد أذكر ربنا الذكر في الصلاة. فلذلك الصلاة جمعت كل حاجة. في البداية أن تستشعر أن ربك الكريم يدعوك للقيام. يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل. قال الله عز وجل في وصف عباده الصالحين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الليل قيام، الوقفة القرب، المناجاة. استشعر أن ربك يدعوك لقيام الليل. اللي هيقومك حب الله، الشوق لمناجاته. أريدك أن تتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. صلى ليلة الركعة بخمس أجزاء، النساء البقرة والنساء وآل عمران، والركوع مثل ذلك والسجود مثل ذلك. شوف كلام السيدة عائشة: كان يقوم ركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن. طول السجود: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إدراك أن القيام تربية للنفس على الإخلاص، إدراك أن القيام تزكية للنفس من الأمراض والأفات، إدراك أن القيام سبب للتوفيق والفتوحات والفهم والإلهام. مجاهدة النفس وإكراهها على القيام، تربية النفس على علو الهمة والتعلق بالمعالي، قصر الأمل والإكثار من ذكر الموت وتذكر وحشة القبور وأهوالها. لكي تقوم لا بد من خوف مقلق أو شوق مزعج. لازم عشان تقدر تقوم، عشان تقدر تروح الكعبة، عشان تقدر تطوف، عشان تقدر تضحي بالنوم وتضحي بالراحة، والرجلين تتعب والدماغ تتعب لازم عشان تعمل ده حاجة من اتنين: خوف مقلق أو شوق مزعج. إنك تبقى خايف من ذنوبك ومعاصيك، خايف من زلاتك وأخطائك، خايف من ربنا، أو حب، شوق، مشتاق. والشوق دايما مزعج، يخليك دايما الشوق يخليك دايما بتدور بتجري نفسك. عارف المشتاق بيعمل ايه؟ ما بيقعدش، مش قاعد على بعضه. مالك يا ابني؟ مش مشتاق، مشتاق. إدراك أن القيام على مواجهة التكاليف، أن القيام عون على مواجهة التكاليف والمشاق العظام. مما يعين على قيام الليل الدعاء بأن ييسر الله لك القيام، الحرص على أكل الحلال، سلامة القلب، عدم الإكثار من الأكل والشرب. الناس اللي في رمضان بياكل اكتر من غير رمضان، طب احنا عملنا ايه؟ انما شرع الصيام ليقع التقلل، ليقع التقلل. يعني شرع الصيام عشان يبقى فطار وسحور بس نلم الدور. لكن ان انت تيجي عند المغرب وتاكل التلات اكلات تلات وجبات يبقى عملناش حاجة. مما يعين على القيام الا تتعب نفسك بالنهار والا تترك القيلولة. كان من دعاء سيدنا علي بن ابي طالب اللهم رضنا فيه باليسير من النوم. اللهم رضنا فيه باليسير من النوم. اللهم رضنا فيه باليسير من النوم. انك انت ترضى بشوية نوم صغيرين. ساعتين كفاية. بس كفاية. ساعتين في الليلة. تنامهم. وساعة بالنهار يبقوا ثلاثة. وكده رضا. ايضا من اهم المعينات على قيام الليل اجتناب الذنوب والمعاصي. وكما قلنا كثيرا انه اذا كانت الحسنات تضاعف في رمضان فالسيئات كذلك. اوقات معظمة وليس انتهاك الوقت المعظم زي انتهاك الوقت العادي. فلذلك خطر. ايضا من المعينات على قيام الليل ان تكثر ذكر الله. كثرة الذكر لان الذكر بيعطي قوة. لما السيدة فاطمة رضي الله عنها طلبت خادم قال الا ادلكما على امر يكون لكما خيرا من خادم اذا اتيتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 يكن خيرا لكم من خادم. يبقى كل ليلة قبل ما تنام سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة يبقى كده 100. صحة دي بتدي صحة. دي بتدي قوة. جرب. الاستغفار بيعطي قوة. الاستغفار نفسه أما تكثر من الاستغفار يعطي الجسد قوة. القضية مش قضية كتر النوم أكل والشرب. لا ده الذكر. الذكر يعطيك قوة أكثر من غيره. رمضان بدأ وبدأت مسابقة. وإن أولا الصيام، ثانيا القرآن، ثالثا القيام، أربعة كثرة ذكر الله. قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى. فلذلك كثرة الذكر، اللهج بالذكر، الهتر بالذكر، ألا تسكت، ألا تسكت بصفة مستمرة. يذكر أن أحد السلف راح عند الحلاق بيقصله شنبه فهو مش ساكت، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. فبيقول له هقصلك شفتك. قال له بقول لك ايه، اشتغل وانا بشتغل، كل واحد يشوف شغله. فالشغل في الذكر مش انك انت يخطر على بالك شويه ولا تقعد تمسك لك سبحه شويه ولا مش كده. مش كده الذكر، مش كده. الذكارين ما بيسكتوش لا ليل ولا نهار، لا صاحي ولا نايم، لا بيشتغل ولا، بصفة مستمرة، بصفة دائمة، ما يبطلش ذكر أبدا. إخوتي نصائح أخيرة بالنسبة لرمضان. أولا لابد لك من همة عالية. اثنين اغتنم وقتك. ثلاثة اجتهد وأكثر ولا ترفق بنفسك، إنما هي أيام. قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، دول كم يوم، اتعب فيهم شوي ما يجراش حاجة. صاحب الأخيار، شوف لك شلة تتعاون وتتنافس. لا تتوسع في المباحات، اقرأ في سير السلف، جاهد لتصل إلى المجاهدة. إخوتي، ينبغي أن نتعلم أمرين ندخل بهما على رمضان. واحد، الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا تعلم فضائل الأعمال اللي تحتسبها. اثنين، التركيز، ما تبقاش تايه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إخوتي، كل سنة وانتم طيبين، أنا بحبكم في الله. أدي الكلام وباقي الشغل، اشتغلوا وشد حيلكم، حبكم في الله، وأستودعكم الله، وكل سنة وانتم طيبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.